السؤال الثاني يقول السائل: إذا ركع الإمام وظل المأموم يكمل الفاتحة، فرفع الإمام من الركوع قبل أن يتم المأموم بركوعه، ماذا يجب على المأموم في هذه الحالة؟ هذا لا يجوز، بارك الله فيك. إذا فارق